السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. طيب، إن شاء الله النهاردة نبدأ في المستحبات. يلا إن شاء الله نبدأ. أول مستحب عندنا السواك، ويمكن احنا يعني درسنا السواك باستفاضة قبل كده، ولكن طبعا هي تعد من مستحبات الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. طبعا انتوا كما تعلموا احنا من الأول خالص قسمنا الصلاة إلى شروط ودرسناها، وإلى أركان ودرسناها، وإلى واجبات ودرسناها. دلوقتي بندرس إيه؟ المستحبات. طبعا المستحب: إن فعلتي لك أجر، إن تركتي ليس عليك وزر. أول مستحب عندنا السواك، وعندنا القول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل إيه؟ صلاة. مع كل صلاة بإيه؟ بتتسوك إيه؟ طيب، تاني مستحب من مستحبات الصلاة الإقامة قبل الصلاة. وطبعا هنا أما بنقول مستحبات الصلاة، هنا يعني بتبقى للرجال والنساء على السواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة في الصلاة. يبقى ما يلزم الرجل يلزم المرأة. ليه؟ لأن النبي لم يفرق، إنما النساء شقائق الرجال، أي ما يلزم الرجل هيلزم المرأة أيضا. طيب، عندنا تاني مستحب الإقامة قبل الصلاة. عندنا في الموضوع ده حديثين. أول حديث رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم من رجل راعي راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي. يبقى الله عز وجل بيتعجب من فعل راعي غنم. طبعا تعرفين ان راعي الغنم ده بيرعى في البادية، بيرعى في مكان ما فيش فيه حد، وهو بيروح طالع في شظية بجبل، يعني طالع كده على يعني قطعة، زي ما نقول ايه، حاجة مرتفعة، مكان مرتفع، يؤذن للصلاة. هو لوحده، خدي بالك، وراح أذن للصلاة. طيب، ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ده حديث ايه بقى ده؟ لسه ده يعني تحنين المصطلح، ده حديث ايه؟ ها؟ فيقول الله عز وجل: انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. ايوه كده، شطار. ايوه، شوفي، فيقول الله عز وجل، الله عز وجل اللي بيقول، يبقى حديث كده. طب الله عز وجل بيقول ايه؟ انظروا الى عبدي هنا، يعني شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيباهي بعبده اللي بيفعل الفعل ده، اللي بيعمل ايه بقى؟ يؤذن ويقيم، اذن للصلاة. طيب، بعد ما اذن واقام الصلاة ايضا، واقام ايه؟ الصلاة. يخاف مني، يعني شوفي سبحان الله، يعني هو كده بيخاف من الله عز وجل، بيفعل ما أمره به. يعني هنا لما بيفعل ما أمره، يعني هو خايف من ربنا، عشان كده بإيه؟ بيفعل ما أمره الله به عز وجل. قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، يبقى هنا الله عز وجل يقول، وطبعا قوله الحق، غفرت لعبدي وأدخلته الجنة لفعله طبعا ده. طيب هنا طبعا عندنا الشاهد ويقيم، يبقى إذن اللي بيصلي منفرد سواء رجل أو امرأة يستحب لي إقامة الصلاة. طبعا خدي بالك إن الحاجات دي لم تذكر في حديث المسيء لصلاته، عشان كده هي إيه، تعد من المستحبات. طب وحديث تاني عن سلمان قال: إذا كان الرجل بأرض قي فتوضأ وإن لم يجد الماء فتيمم ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها ثم يصليها إلا أما من جنود الله عز وجل صفا. هنا إذا كان الرجل بأرض قيء بمعنى أرض صحراء، أرض فاضية، فتوضأ. طيب خدي بالك هنا هو في أرض خالية، أرض فضاء، في صحراء، و توضأ لو معه مية. طب وإن فقد الماء وإن لم يجد ماء هيتيمم. طيب ثم ينادي بالصلاة، هيؤذن. طيب ثم يقيمها، يعمل إيه؟ يقيم الصلاة. ثم يصليها إلا أما من جنود الله عز وجل صفا. طبعا وما يعلم جنود ربك إلا هو، هيأذن للصلاة وهو بأرض كده خالية فيش فيهم حد معاه، وهيقيم الصلاة. طبعا ده الشاهد بتاعنا أو المنفرد أو بيقيم الصلاة، ثم يصليها إلا أم من جنود الله عز وجل صفا. طيب ثالث مستحب هيئات التكبير. طبعا احنا كنا تكلمنا قبل كده وقلنا ان قول الله اكبر ده في بداية الصلاة اللي هي تكبيرة الإحرام ده يعد ركن، لأن طبعا ذكر في حديث المسيء لصلاته، بالإضافة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يبقى قلنا إن التكبير يعد ركن من الأركان اللي هو إيه؟ قول الله أكبر. طيب وتكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال قلنا ان هي على وجوب. تكبيرات الانتقال اللي انت لما بتيجي تركعي بتقول الله اكبر، لما بتيجي تسجدي بتقول الله اكبر، لما تيجي تطلعي من السجدة الاولى بتقولي الله اكبر، هتسجدي السجدة التانية بتقولي الله اكبر، هتقومي من السجود خالص عشان تجيبي الركعة اللي بعد كده بتقولي الله اكبر. ده كله على وجوب. لكن بقى ان انت ترفعي ايديكي رفع اليدين ده على استحباب. رفع اليدين على استحباب، سواء كان في تكبيرة الإحرام اللي هي قول الله أكبر اللي هي الركن، أو رفع اليدين في تكبيرات الانتقال، ده يعد على استحباب. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه أكثر من هيئة عند التكبير. طارة يعني في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، يعني يرفع ايديه وهو بيرفع ايديه يقول ايه الله اكبر، او ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ثم يقول الله اكبر، او ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اكبر ثم يرفع يديه. دي كده هيئات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي اول هيئة ده اللي رواه لينا وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه طارة مع التكبير، يعني أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، يبقى التكبير ورفع اليدين مع بعض. وعن ابن عمر دي الرواية الثانية رضي الله عنه وأرضاه صلى الله عليه وسلم كان طارة أحيانا يرفع يديه بعد التكبير، يبقى يقول الله أكبر وبعد كده بيرفع إيه يديه. ومالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طارة يرفع يديه قبل التكبير، يبقى يرفع يديه وبعدين إيه يقول الله أكبر. طيب الإيدين بتبقى شكلها إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهي ممدودة الأصابع. ممدودة الأصابع بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرفع إيديه عشان يكبر كان بيجعل أصابعه أصابع الكفين ممدودة. يعني إيه ممدودة؟ لا بيضم الصوابع ولا إيه بيفتحها، يعني ما فيش تكلف، كما هي كما هي، لا بيضمها يتكلف بضمها ولا كان يتكلف بأنه يفتحها بعيد عن بعضها، لا كما هي، واخدين بالكم؟ وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حزوة منكبيه، يعني المنكبين اللي هم الكتفين، يرفع اليدين اللي هم الكفين يكونوا موازيين للمنكبين، للإيه؟ للمنكبين اللي هو الكتفين، ماشي؟ ده هيئة. أو النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع اليدين حزو الأذنين، يخلي الإبهام، عارفة صابعك الإبهام؟ طبعا أنت عارفة أن الإيد الكف بتاعتك كل صابع ليه اسم، الإبهام ده اللي هو الصباع اللي بنسميه الصباع الكبير. طبعا أنت عندك 5 أصابع، 4 أصابع الخنصر والبنصر الوسطى والسبابة والإبهام. الإبهام اللي هو بيبقى إيه؟ بعيد، اللي هو بنسميه الصباع الكبير، 4 جنب بعض، وإيه؟ والإبهام بيبقى إيه؟ بعيد عنهم. الإبهام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، إبهام الكف بتاع إيد اليمنى والكف إيدين اليسرى، بيبقى محاذي للإيه؟ للأذنين. يبقى لإما النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يديه حزوة من كبيه، أو إيه؟ يرفعهما حتى يحازي بإبهاميه أذنيه، كده أو كده. دي الهيئات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هيرفعها ممدودة، ممدودة الأصابع، وكان يجعلها فين؟ حزوة من كبيه. يا ريت يا أم نورهان لو في صور نزليها، لو تقدري تجيب لنا صور هاتيها عشان البنات تتضح ليها الأمور دي. يجعلها حزوة من كبيه أو يرفعهما حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه. طيب مسألة، متى يرفع يديه مع التكبير في الصلاة؟ إمتى بقى بيرفع إيديه في التكبير مع الصلاة؟ بيقولك إن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 هيئات، 4 هيئات، 4 طرق النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في رفع اليدين مع التكبير. وطبعا ده يعني يعد اختلاف تنوع، يعني فعلتي ده يجزئك، فعلتي ده يجزئك، فعلتي ده يجزئك، الكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخدي بالك ان كل ده على استحباب. طيب اول حاجة او اول هيئة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط، يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط. طيب وبقية التكبيرات؟ لا، ما كانش بيرفع إيديه. ودي أول هيئة، واللي رواها لينا عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام. يبقى عبد الله بن مسعود بيقول لهم: ألا أصلي لكم، يعني أصلي بيكم، أصلي لكم، يعني هيصلي وهم يشوفوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا طبعا بلى. فصلى، ها، عبد الله بن مسعود صلى فلم يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام. يبقى دي أول هيئة، إن أنت ترفعي يديك عند تكبيرة الإحرام فقط. طيب تاني هيئة، ان انت بترفع ايديكي في 3 مواضع. الموضع الاول تكبيرة الاحرام، الموضع التاني وانت نازلة للركوع، التالت وانت طالعة من الركوع في قول سمع اللهم لمن حمده ترفع ايديكي. شوفي هنا عن مالك بن الحويرث: كان اذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كبر ورفع يديه، كبر ورفع يديه في ايه؟ تكبيرة الاحرام. وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. رفع رأسه منين؟ من الركوع. يبقى دي 3 مواضع، ودي تاني هيئة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تالت هيئة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في أربع مواضع. يرفع يديه في إيه؟ في أربع مواضع. أول رفع تكبيرة الإحرام، طيب، وبعدين وهو نازل للركوع صلى الله عليه وسلم، ولما بيرفع من الركوع، لما بيطلع من الركوع وقولي طبعا سمع الله لمن حمده، ورابع رفع كان بيرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد التشهد الأوسط عشان يقوم يجيب الركعة الثالثة، كان بيرفع يديه. شوف هنا الحديث اللي رواه لنا ابن عمر، وده بيوضح لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في اربع مواضع. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل في الصلاة كبر، يبقى دي تكبيرة الاحرام، ورفع يديه، كبر ورفع يديه، ده فين؟ تكبيرة الاحرام. واذا ركع رفع يديه، لما يركع يرفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، ده ثالث موضع. وإذا قام من الركعتين رفع يديه، قام من ركعتين إيه؟ بعد التشهد الأوسط. بتسألي عن إيه يا صابرين؟ طيب، رابع موضع أو رابع هيئة كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين أثناء الصلاة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل رفع وخفض ومع كل تكبير، مع كل رفع وخفض ومع كل تكبير. يعني أول ما يكبر لتكبيرة الإحرام يرفع يديه، هينزل عشان الركوع يرفع يديه، يكبر ويرفع يديه، هيقوم من الركوع يقول سمع الله لمن حمده رفع يديه صلى الله عليه وسلم، وإذا سجد رفع يديه، طبعا بيجي يسجد الله أكبر يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، وإذا قام من السجود الأول رفع يديه وقال الله أكبر. طيب، وإذا سجد السجدة الثانية برضو بيرفع يديه ويسجد السجود الثاني، هيجي يقوم هيرفع يديه عشان يجيب الركعة الثانية. هنا الهيئة دي يرفع يديه عند كل رفع وخفض ومع كل تكبير. شوفي هنا مالك بن الحوارث بيقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من السجود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه مع التكبير ويكبر كلما خفض وكلما رفع. يبقى بيرفع يديه مع التكبير ويكبر كلما خفض أو رفع، كل حركة بيكبر ويرفع يديه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو هريرة كان بيرفع يديه في كل خفض وفي كل رفع وكل تكبير ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وفي دليل تاني، نعم، النضر ابن كثير قال صلى إلى جانبي عبد الله ابن طاووس. خذي بالك دول إيه؟ تابعي التابعين. النضر ابن كثير أو عبد الله ابن طاووس دول تابعي التابعين. بيقول صلى إلى جانبي، النضر ابن كثير بيقول صلى إلى جانبي عبد الله ابن طاووس في مسجد الخيف. يبقى كانوا بيصلوا في مسجد الخيف. فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك، فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنع، وقال أبي رأيت ابن عباس يصنع، وقال عبد الله ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. شفتي الحديث بتتنقل ازاي؟ يبقى كل ده ايه؟ بيدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه صلى الله عليه وسلم ان هو يرفع يديه مع كل رفع وخفض ومع كل تكبير. يبقى هنا زي ما بنقول اربع هيئات، اختلاف تنوع. فعلتي اي نوع او اي هيئة من الهيئات دي اجزأتك، وطبعا كله على استحباب. يبقى اول حاجة ان انت بترفع يديك مع تكبيرة الاحرام فقط، او ان انت ترفع يديك في تكبيرة الاحرام ولما تكبري وانت نازلة للركوع، ولما تيجي ترفعي من الركوع. دي تاني هيئة. تالت هيئة ان انت ترفعي يديك مع تكبيرة الاحرام ولما تركعي ولما تقومي من الركوع ولما تقومي بعد التشهد الاوسط. يبقى كده اربع مرات بترفعي دي. اخر هيئة، ودي تعد من السنن المهجورة، ان انت بترفع يديك مع كل خفض ورفع ومع كل تكبير. لا، كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يا صفاء، كلها الاربع هيئات دول فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم. اي واحدة فيهم فعلتيها ان شاء الله لك اجر فيها، لان خدي بالك المستحبات ان فعلتي لك اجر، ان تركتي ليس عليك وزر. اي هيئة من دول هتجزيك، لان كل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده بنسميه في الفقه اختلاف تنوع، يعني فعل ده صلى الله عليه وسلم وفعل ده صلى الله عليه وسلم وفعل ده صلى الله عليه وسلم وفعل ده صلى الله عليه وسلم، اي هيئة تجزيك. ماشي. طيب وضع اليدين بقى في الصلاة، وضع اليدين في الصلاة، كيفية الوضع اليدين في الصلاة. طبعا هنا وائل ابن حجر بيقول لك انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة كبر ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. يبقى اول حاجة ان انت بتحطي ايه؟ ايدك اليمنى على اليسرى، كف اليمنى على كف اليسرى. طيب، وبيقول لك ان النبي عن جابر قال إن رجلا كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى. خدي بالك عكس بقى، وضع اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فانتزعها. تزعين إيه؟ شلها أثناء ما الرجل بيصلي، فانتزعها وضع اليمنى على اليسرى. طبعا ده يدل على إيه؟ على التحريم، إن الوضع ده إيه؟ لا يجوز إن أنت تحطي إيه؟ إن أنت تحطي اليسرى على اليمنى، ده حطي اليمنى، ايدك اليمنى على اليسرى. طبعا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الصدر. خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره، ما كان يضعها بقى على البطن او فوق او لا، هو على الصدر. اليدين بيكونوا على الصدر، الكف اليمنى على الكف اليسرى. ده اول وضع. الوضع الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى، يعني كف بتاع ايديه اليمنى، على كف اليسرى والرزغ والساعد. بمعنى كف ايديك اليمين هتحطيه على جزء من كف ايديك الشمال، والرزغ اللي هي العظمة اللي ايه؟ المفصل، عظمة المفصل اللي ما بين الكف وما بين ايه؟ الذراع بتاعك، وعلى الساعد اللي هو ايه؟ الذراع. يبقى اذا الكف بتاع ايدك اليمنى هتحطيه على جزء من كفك الايسر والرزغ والساعد. دي تاني هيئة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعلها. طب ايه الهيئة اللي بعد كده؟ كان اذا قام في الصلاة قبض بيمينه على شماله. قبض بقى، القبض. تالت هيئة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على شماله، يقبض بيمينه على شماله. طيب نبقى نقولهم تاني. اولا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضع يديه على صدره، يضع يديه على صدره. طيب ايه بقى الاوضاع بتاعت اليمنى على اليسرى؟ اولا كان بيحط يده اليمنى على يده اليسرى، اول وضع ان يضع كف يده اليمنى على كف يديه اليسرى. تاني وضع ان النبي صلى الله عليه وسلم يضع كف يديه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزغ والساعد. ثالث هيئة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على شماله، يقبض يمسكها كده، يمسك بإيديه اليمين يقبض بيها على إيديه إيه؟ الشمال. طيب الحديث بقى اللي هو من السنة وضع الأكف على الأكف تحت الصورة، ده حديث ضعيف، وسبحان الله متفق على ضعفه ما بين الأئمة، ده حديث ضعيف، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه فعل الفعل ده. يبقى إذن السنة إن أنتي بتحطي الإيدين اليمنى على اليسرى على الصدر، ده السنة. طيب في أوضاع منهي عنها؟ طيب في بعض الأوضاع بتبقى نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يصلي الرجل مختصرا، مختصرا يعني حاطط إيديه في وسطه، خاصرة اللي هي الوسط. لا، في نهي عن ان انت تصلي بهذه الكيفيه، واخدين بالكم؟ وفي نهي طبعا عن ان انت تحطي اليمنى على اليسرى على البطن، قلنا ده حديث اساسي ضعيف. يبقى اليدين بتكون على الصدر، اليدين بتكون ايه؟ على الصدر. ان شاء الله ينزل لكم الصور دلوقتي، خليكي بس معايا. طيب خامس حاجه او خامس سنه، وضع النظر في الصلاه. وضع النظر في الصلاه وايه اللي منهي عنه؟ خدي بالك معي، شوفي الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الله عز وجل بيمدح المؤمنين اللي هم في الصلاة ايه؟ عندهم خشوع. طيب وعندنا حديث عبد الله ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بالسبابة. وأشار بإيه؟ بالسبابة، الصباع بتاعك اللي هو بعد الإبهام، اللي هو بقى السباحة أو السبابة. ولم يجاوز بصره إشارته. بصره فين؟ باصص على صباعه السبابة طول ما هو بيقول التحيات، وهو باصص ايه صلى الله عليه وسلم، نظره في اتجاه الإشارة بتاعته على صباعه السبابة صلى الله عليه وسلم، ولم يجاوز بصره إشارته طول ما هو بيقول التحيات، عينيه فين؟ على صباعه السبابة كما قال عبد الله ابن الزبير. طيب بقية الصلاة شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة بيقول ايه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي بيطأطأ رأسه، يعني إيه؟ بيوطي رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، والبصر فين؟ في الأرض. بس خدي بالك هنا بقى ما قيدش بموضع السجود، لأ، ده هو بس إيه؟ يغطي رأسه صلى الله عليه وسلم ويخلي بصره فين؟ في الأرض. يبقى بصرك في الأرض بدون تقييد لأي موضع معين. يبقى كان بيطقطق رأسه، يعني بيميل برأسه، بيغطي رأسه صلى الله عليه وسلم وبصره نحو الأرض، هو بصره نحو الأرض، ده هيئته وبيصلي صلى الله عليه وسلم. طيب في حديث روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع. طيب هنا أمنا عائشة بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج إيه منها. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة طلب من عثمان بن مازعون ان يفتح له باب الكعبه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. فينا ام عائشه بتقول لما دخل الكعبه خلف بصر، يعني طول ما هو الكعبه بصره فين؟ في الارض، في موضع سجوده، واخدين بالكم؟ ده بصر. لكن هل هنا وهو قالت وهو بيصلي؟ ما قالتش ان هو كان بيصلي، هو دخل الكعبه وكان صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله ما كانش بقى بيقعد يلتفت بقى الى الاشكال والنقوشات اللي موجوده زي ما الناس بتعمل. الناس بتروح مكه او تخش عند الكعبه تقعد ايه تبص بقى ده مكتوب ايه ومعمول ايه وده النجف ايه والشكل ايه، لا ما فيش كده. النبي صلى الله عليه وسلم ماله ما خلف بصره موضع سجوده، عينيه في الارض لحد ما خرج من ايه، من الكعبه. لكن بقى في الصلاه، ها، كما روى عبد الله بن الزبير وابو هريره انه ايه، اولا ابو هريره قال انه كان يصلي متأطئ الراس، راسه ميله الى الارض ورمى ببصره نحو الايه، الارض، طأطأ راسه يعني امال راسه الى الارض. وبالنسبه للتحيات لم يجاوز بصره اشارته اللي هو ايه، اشاره السبابه لما بتيجي تقولي التحيات وانت رافعه السبابه. طيب تنبيه، بيقولك بقى اتفق العلماء، طبعا اتفق يعني اجمع العلماء على كراهه تغميض العينين في الصلاه لغير حاجه. يبقى هنا في كراهه على كراهه تغميض العينين، ان انت تغمضي العينين في الصلاه. وبيقال ان اليهود بيصلوا هم ما يعني وهم مغميين يعني مغمضين عينيهم او المجوس. المهم ان هنا في ايه، كراهه. طبعا انتوا تعلمي الكراهه يعني ايه، خدنا الكراهه العام الماضي في الاصول، صح؟ يبقى كراهه دي عليها اتفاق من العلماء تغميض العينين في الصلاه. طيب هنا بقى بيقول لك يجوز الالتفات للحاجه، يجوز ان انت تلتفتي أثناء الصلاة للحاجة. بس خلي بالك هنا طبعا الالتفات، أول التفات بيتكلم عنه اللي هو التفات العينين، يعني أنت كده كلك في اتجاه القبلة بس عينيكي مالها، بتلتفت، يعني ممكن تنظر لمين، تنظر شمال، تنظر في اتجاهات مختلفة، العينين بس، لكن جسمك كما هو، رأسك كما هو. العينين يعني شوفي انت مثلا لو بتصلي وجنبك طفل او كده، ممكن ان انت ايه يعني تحركي عينيكي في اتجاهات سواء شمال لمين، يعني في اتجاهات مختلفة مفيش مشكلة. ده عند الحاجة، عند الحاجة. طيب شوفي هنا عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، يعني أقيم صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وهو يلتفت بعينيه إلى الشعب. الشعب ده يعني النبي كان أرسل فارس عشان يحرس للحراسة، والنبي صلى الله عليه وسلم عمال إيه يلتفت بعينيه ليه؟ يعني خايف ان يأتي العدو من هذا الجانب، او ان يكون الفارس اصابه اي مكروه، واخدين بالكو؟ فهنا النبي بيلتفت، هنا طبعا يعد التفات للحاجة، فيجوز لهذا الامر الالتفات للايه، للحاجة. لكن انا عينيا رايحة جاية اثناء الصلاة، لا، المفروض انا بصلي وبكون مركزة في صلاتي، ولكن لو في حاجة هنا ايه، يجوز الالتفات بالعينين. وطبعا احنا تكلمنا قبل كده عن الالتفات بالرأس، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتكى، يعني كان مريض صلى الله عليه وسلم، وذهب الصحابة عشان يعودوا النبي صلى الله عليه وسلم، فحان موعد الصلاة كان صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس، لأن هو ما كان يستطيع القيام، كان مريض صلى الله عليه وسلم، ما يقدر على حمل نفسه للوقوف، فصلى وهو جالس. فالصحابة صلوا خلفه هم إيه؟ قيام. فالنبي التفت برأسه، بس جسمه فين؟ في اتجاه القبلة. التفت النبي برأسه وأشار إليهم أن اسجدوا، أسفة، أن اجلسوا، وأشار بيديه أن إيه؟ أن اجلسوا، عشان هو بيصلي إيه؟ جالس. طبعا احنا ناخد يعني هذا الأمر باستفاضة في ثالثة، ولكن أنا بس عايزاكي تعرفي إن يجوز إن أنتي تلتفتي أثناء الصلاة، سواء بالعينين أو الرأس فقط، لكن لو جسمك التفتي بجسمك كله كده لا، هتبطل الصلاة. ليه؟ لأن أنتي غيرت اتجاه إيه؟ القبلة. وقلنا إن اتجاه القبلة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة إيه؟ الصلاة. لكن لو التفتي للحاجة عند الضرورة، هتلتفتي بالعينين أو بالرأس، وعينيكي في وجسمك فين؟ في اتجاه القبلة، الرأس فقط. ماشي؟ طيب، ده بالنسبة للالتفات للحاجة. مسألة: مستحب في الصلاة عدم وجود أي نقوش أو ألوان متداخلة تلهي المصلي عن صلاته، لما يبقى بقى عارفة الأشكال بقى والألوان اللي بتكون في السجاجيد أو في الأماكن اللي أنت بتسجدي عليها، ألوان بقى متداخلة ونقوشات متداخلة طبعا ده بيلهي في الصلاة. طيب، بيقولك إن ده حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين. أول مرة عن أمنا عائشة أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود، يعني الثوب كده كان على الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليه. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخريه عني، يعني شيليه بعيد عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. التصاوير اللي فيه والنقوشات اللي فيه دي مالها عاملة إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ شغلاه في الصلاة. فقال لها إيه؟ أخري عني، شيلي بعيد عني لما أجي إيه؟ أصلي. يبقى إذن هنا يستحب إن أنت تصلي على حاجة سادة ما فيهاش أي نقوشات. ليه؟ ده أدعى ليك إن أنت إيه؟ لا تنشغلي أثناء الصلاة. طيب، وقد ورد هذا الحديث زي ما قلت لك مرتين. مرة في التصاوير ذات الأرواح فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة كانت في التصاوير بغير الأرواح فأخرها فقط. يبقى التصاوير اللي هي مثلثات بقى، مربعات، ورد، مش ده النبي أخره، يعني بعده عنه وفرش حاجة إيه؟ سادة. في مرة تاني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وكان التصاوير فيها ايه؟ يعني النقوشات دي كانت ايه؟ حاجة حية، كان طائر كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ لا، قطعه وعمله ايه؟ وسادة. قطعها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بيها ايه؟ وسادة. يعني مثلا ما يكون طائر كده متكامل، النبي قطع بقى اجزاء اجزاء اجزاء وراح ايه؟ عمل وسادة، يعني ليه الخدادية الصغيرة. طبعا التصاوير ذات الأرواح زي اللي فيها يعني صور لخلق الله عز وجل، إنسان بقى، حيوان، أسماك، طيور، كل ده طبعا خدي بالك إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة، فالصور دي طبعا ما ينفعش إن أنت تصلي على حاجة بهذه الكيفية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيها إيه؟ الطاعة. طيب، في مسألة تانية: نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. إن أنت طبعا أنت بتلاحظيها دي، سمع الله لمن حمده، تلاقيهم إيه؟ ربنا ولك الحمد، يرفعوا عينيهم إلى إيه؟ أو الرأس بتاعهم تترفع إلى السماء، وبالتالي العينين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. تحذير شديد. ووعيد من النبي صلى الله عليه وسلم للي بيرفع عينيه أثناء الصلاة إلى السماء. وهنا بيحذروا من إيه؟ إن ممكن النظر يروح لا ترجع إليهم، خلاص كده نظرك يتسحب. ليه؟ لأن أنت فعلتي شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لتخطفن أبصارهم. أبصارهم إيه؟ تتخطف. يبقى في نهي هنا. طيب يبقى هنا في نهي عن إيه؟ رفع النظر إلى السماء أثناء الصلاة. خدي بالك أثناء الصلاة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة كان كثير ينظر إلى السماء وتفكر في مخلوقات الله عز وجل، ولكن أثناء الصلاة في نهي يحرم. خدي بالك لأن هنا في وعيد شديد، لا ترجع إليهم أبصارهم. طيب برضو هنا الالتفات في الصلاة بيتكلم عنه، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، سألته عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هنا طبعا الالتفات في الصلاة ان الواحد يسرح في الصلاة او يلتفت التفات، يعني يلتفت، طبعا ده منهي عنه، منهي عنه، وده طبعا على قراءة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للأمنا عائشة ده اختلاس. اختلاس يعني عارفة زي ما حد يكون بيسرق منك حاجة ويجري، ده بقى الشيطان. انت طبعا بتصلي تلاقيك تسرحي شمال لمين، تلاقيكي مثلا التفتي بعينيكي، التفتي برأس، كل ده بينقص من ايه؟ من اجر الصلاة، لان انت ليكي الصلاة ليس لك الا ايه؟ مع عقلتي اللي انت بتبقى مركزة فيه. وطبعا الالتفات في الصلاة لغير الحاجة على كراهة، وخدي بالك ده عليه اجماع، الالتفات في الصلاة لغير الحاجة ده على كراهة، ان انت تلتفتي بعينك بقى او تلتفتي برأسك او يعني يبقى ليكي حركة في الصلاة ده على كراهة. ولكن طبعا احنا اخدنا قبل كده ان العمل الكثير يبطل الصلاة، لو بقى الحركة كانت كتيرة لدرجة ان مثلا اللي قاعدين حواليك او جنبك قالوا ايه لو شافوكي بالحركة الكتيرة دي، قالوا ايه دي كأنها ما بتصليش، يبقى كده ايه؟ الصلاة باطلة. خدي بالك، لكن طول ما هي حركة لغير حاجة، خدي بالك انها لغير حاجة، بتكون ايه؟ على كراهة. طيب دعاء الاستفتاح، وده طبعا من المستحبات، والله كله، لان هنا هنلاقي ابن عثيمين بيتكلم في الامر ده وقال لك برضو الالتفات بالايه؟ بالسرحان، يعد برضو من الالتفات، يعد من الالتفات، لان كده انت بتضيعي ايه؟ اجر. لكن هنا طبعا الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، خدي بالك دي بقى ايه؟ اللي هي ان انت تلتفتي يعني تتحركي، بس طبعا ايه زي ما قلنا ايه؟ ما لم يبلغ حد استقبال او استدبار القبلة، ان انت تغيري اتجاه قبلتك، لو غيرتي اتجاه قبلتك بجسمك بطلت الصلاة، واخدين بالكم؟ ولكن هنا طبعا الالتفات هنا المقصود الالتفات بالنظر، بالنظر او بالرأس، او الالتفات كثير بتتحركي كتير يا منى. ويعني شرح ابن عثيمين برضو في الالتفات ده قال لك برضو الالتفات بالايه، احنا يمكن درسناها العام الماضي الجزئيه دي، لا انتوا لسه هتدرسوها الترم القادم، اللي هي ابن عثيمين قالوا في التفات برضو بالقلب، ان انت ايه؟ بتسرحي. ولكن هنا لان خدي بالك انت لو سرحتي مالكيش زي ما قلت لك من الصلاه الا مع عقلتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا بقى انت الحركه بقى نفسها مفيش مشكله، مفيش مشكله. خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك امامه، تنسين يا بنات مش خدناها، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشيل امامه بنت زينب وهو في اثناء الصلاه، دي الحركه مفيش فيها مشكله. ولكن هنا بيقول لك ايه، كثره الالتفات في الصلاه لغير الحاجه، ان انت تلتفتي للصلاه في غير حاجه، ما فيش حاجه ليك، انت هنا انت عندك برد وانت يعني بتشيل المخاط، طبعا دي حاجه دي ما فيهاش حاجه، دي تعد حاجه من الاشياء المهمه في الصلاه، يعني انت تزيلي عنك المخاط. يبقى لا اجماع على ان الالتفات في الصلاه لغير الحاجه على كراهه، لغير الحاجه على كراهه، ما لا بيبلغ ايه حد استدبار القبله، ان انت تغيري اتجاه القبله بتاعك، او يبقى عمل بقى كثير كثير كثير بحيث ان ايه حد شافك قال لا ده كده دي هي دي بتصلي، لا مش ممكن دي تكون بتصلي، وانت بتشوفي الحاجات دي كتير، سبحان الله كده يبقى بطلت الصلاه، لان احنا قلنا ان العمل الكثير ده يبطل الصلاه، ولكن اختلفوا في حده، الخلاف بس في حده، ايه العمل اللي يبطل الصلاه؟ قال لك لو حد نظر الى المصلي وقال انه لا يصلي بهذه الكيفيه اللي بيعمله ده من كتر الحركه اللي بيتحركها، يبقى خلاص كده صلاه. الجزء ده مفهوم؟ يبقى يجوز الالتفات في الصلاه للحاجه. ليه؟ ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت بعينيه والتفت براسه صلى الله عليه وسلم، بس كان ليها ايه دي؟ كان ليها حاجه. طيب لغير الحاجه على كراهه، يعني بتعملت في ناس كده سبحان الله تلاقيهم هم بيصلوا عينيهم راحه جايه، طب وهي دي يعني من غير حاجه، لوحدها في الاوضه او حد الناس قاعده معاها، ولكن هي عماله تلتفت شمال ويمين بعينيها، ده على كراهه. طب انتوا عارفين كراهه يعني ايه؟ وده يعني كما قال النبي اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، بيقلل من أجر. طيب الحمد لله. طيب دعاء الاستفتاح، طبعا انتوا يعني دعاء الاستفتاح ده يعد من المستحبات، ان انت يعني بتقولي دعاء لما بعد ما تكبري تكبيرة الإحرام بتقولي إيه؟ دعاء. طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة، صيغ كثيرة جدا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم للاستفتاح، منها طبعا الدعاء المعروف أو الذكر المعروف، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أكتر طبعا هو هنا تقريبا ذكر لك بتاع 4 أو 5، ست أدعية من أدعية الاستفتاح اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستفتح بيها الصلاة. أنا هذكر منها كده كام دعاء، ولكن يعني الباقي ممكن تقرأيه، وطبعا أي دعاء من ده قلتي خلاص أجزائك، هم أكثر من دعاء كلهم وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلاف تنوع أي دعاء منهم إيه هيجزئك، وده كله على استحباب. هنا حديث من عائشة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، جبير بن مطعم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. في بقى يعني دعاء أنا بحبه قوي اللي هي روايته أمنا عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر 10، يعني يقول الله أكبر 10 ويحمد الله 10، الحمد لله الحمد لله 10 مرات، ويسبح 10، يقول سبحان الله 10 مرات، ويهلل 10، يهلل يعني إيه؟ لا إله إلا الله، ويستغفر 10 مرات، بيستغفر الله عز وجل، ويقول بعد ما يقول كل يكبر 10 مرات ويحمد الله 10 مرات ويسبح الله 10 مرات ويهلل الله 10 مرات ويستغفر 10 مرات، يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق يوم الحساب 10. سبحان الله. طبعا دي من السنن المهجورة قوي ان حد يقول الدعاء ده، ولكن شوفي سبحان الله انت بتبدأي الصلاة بكل ده، طبعا ده بياخد منك سبحان الله وقت، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصلاة. بقي طبعا قلتي اي دعاء كده اجزائك، وهم اكثر من دعاء. 7 التعوذ قبل القراءة. التعوذ قبل القراءة اللي هي قول أعوذ بالله، أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا دي عندنا قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هي فيها خلاف، ولكن الجمهور على استحبابه طبعا، لأنه لم يذكر في حديث المسيء لصلاته. طيب، وكمان جبير بن مطعم بيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل إلى الصلاة قال: اللهم إني أعوذ، اللهم إني مفيش إني، اللهم أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. طيب يعني إيه همزه؟ الهمز ده اللي هو ان الشيطان قد يصيب الانسان بنوع من انواع الصرع. تعرفين طبعا ان الصرع ده يعني في جزء منه بيبقى حاجة عضوية، وفي بتبقى من الشيطان، مس من الشيطان. فان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ ان الشيطان يصيبه من همزه اللي هو ايه، الصرع اللي قد يحدث للناس ايه نتيجة الشيطان يعني يصرع بالإنسان. نفخه اللي هو الكبر، إن الشيطان يوقع الناس في الكبر. طبعا لا يدخل الجنة إيه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ده كله بيبقى من الشيطان. نفسه اللي هو الشعر، إن الشيطان يعني يجعل الشعراء يقولوا الشعر المذموم، الشعر المحرم. طبعا الشعر فيه يعني سبحان الله، فيه شعر مباح، فيه شعر مستحب، فيه شعر محرم. إن شاء الله برضو لينا دراسة فيها في الترم القادم. فده بيكون من إيه؟ من تأثير الشيطان إنه يجعله يقول شعر مذموم محرم. طبعا اللي هو بقى الغزل الغير اللي بيذكر مفاتن المرأة، طبعا دي حاجات من المحرم، أو أن يهجو النبي صلى الله عليه وسلم برضو محرم، أو يهجو الدين، أو يهجو شريعة الدين، كل ده من الحاجات اللي الشعر المحرم. طيب هنا بقى عن عثمان بن العاص الثقفي قال: قلت يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين قراءتي. يعني هو يجي يقرأ القرآن سرحان، مش قادر يركز في القراءة. فهنا عثمان ابن أبي العاص بيشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. فقال: ذاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك شيطان يقال له خنزب بضم الخاء، خنزب. ده الشيطان يقال له إيه؟ خنزب. خنزب ده إيه؟ ده شغلته إن هو يجعلك تسرحي في الصلاة. طيب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وتفتل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. طيب، هو جاي بيشتكي الشيطان حال ما بينه وبين قراءتي، مش عارف أقرأ، أجي أقرأ ألاقي نفسي متلخبط، أجي أقرأ ألاقي نفسي سرحان. قال إيه النبي؟ ده شيطان اسمه كنزب، هو يعني دي شغلته ان يحول بين ايه، بينك وبين قراءة القرآن في الصلاة. طيب، لما تحسي بيه النبي امره بايه بقى يعمل ايه؟ بصي راسك كده حركيها قليلا الى اليسار، وبعدين تتفتلي وتستعيذي بالله. فتعوذ بالله من وتفتل، تعوذ بالله، نقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أو اللهم أعوذ بالله من الشيطان من همذي ونفسي ونفخي ونفسي، أي صيغة من صيغ الاستعاذة. وبعدين أقول وإيه أدفل، أدفل يعني إيه؟ أدخل يعني أخرج هواء بس ما فيش فيه رذاذ، ما فيش رذاذ خارج. 3 مرات تستعيذي وتتفتلي، تستعيذي وإيه وتدفلي عن يسارك قليلا، مش هتجه لليسار خالص، راسي ما تروحش لليسار، لا قليلا، ما بين اتجاه قبلتك وما بين إيه اتجاه ناحية اليسار، تكوني كده في الوسط تقريبا، يعني تتجهي الى اليسار ايه قليلا، وتبتدي ايه تعملي كده. شوفي هنا الصحابي قال ايه، فقلت ذلك فاذهبه الله عني، لما فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، ها الحمد لله ربنا اذهب الشيطان عنه. طبعا يجوز هذا الامر في الصلاة. طيب 8 التأمين. التأمين طبعا هو قول ايه امين. وعن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال إيه آمين يمد بها صوته. طبعا انتوا عارفين آمين بيتمد بها إيه الصوت. طيب يبقى خدي بالك إن آمين دي مش موجودة في الفتحة، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه قال بعد ما قال ولا الضالين قال إيه آمين. وطبعا إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يبقى فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداها الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إذن هنا لما الإمام بيقول آمين المفروض أنا كمان بقول معاه إيه كمأموم آمين، والملائكة كذلك بتقول آمين. لو وافق التلاتة دول مع بعض، الإمام والمأموم والملائكة، غفر لك ما تقدم من ذنبك. والحديث رواه البخاري. ماشي، يبقى آمين دي على إيه استحباب. مواطن الدعاء بقى، إيه مواطن الدعاء في الصلاة دي؟ أكتر من موطن. أول حاجة ذاكرها هنا في الملزمة الدعاء في الركوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اهو دعاء اللهم اغفر لي. طيب وكان يقول أيضا في ركوع وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويكررها صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث مروي عن جابر رضي الله عنه إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. طبعا كل الأحاديث دي يعني متفق عليها أو مذكورة في الصحيحين، يعني احتض يعني روايه عن مسلم، روايه عن مسلم او متفق عليه. يبقى ده في الركوع. في السجود عن ابن عباس، ده تاني موضع بتدعي فيه في السجود. كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف ابي بكر. سبحان الله، ده في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته ما كان يستطيع ان هو يخرج للصلاة مع المسلمين، فكان امر ابي بكر ان يصلي بالمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار. انتوا عارفين طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الحجرات بتاعته بتفتح، الابواب بتاعتها بتفتح على المسجد. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار اللي هو بيفصل ما بينه وبين المسجد والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. يعني خلاص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حاجة بقى تبشرك، لأن خدي بالك طول ما النبي صلى الله عليه وسلم عايش ما بين زهراني الصحابة كان بيبشر وينذر وهكذا. طب خلاص النبي توفى صلى الله عليه وسلم، لم يبقى بقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة، إيه الرؤيا الصالحة دي؟ طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يراها المسلم أو ترى له، كده أو كده مفيش أي مشكلة خالص إني حد يشوف لك رؤيا أو أنت تشوفيها لنفسك. طبعا الرؤيا يعني دي بتبقى زي ما بنقول حاجة كده زي فلاشة، حاجة كده لقطة، بس انت لما بتصحي من النوم بتبقي فاكراها بالظبط وما بتنسهاش، سبحانك يا رب. وهي بيبقى حاجة قصيرة جدا وبتبقي صحية فاكراها كويس قوي بكل تفاصيلها، وسبحان الله بتبقي قايمة انت عارفة تأويلها ايه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة، يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مين منكم رأى رؤيا، فلما كانوا بيروي أو بيروا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا كان يقول: وبما أولتها، يعني أنت صاحب تبقى أولاها. طبعا هي الرؤيا بتبقى بشارة، حاجة بشرة، أو بتبقى نذارة، حاجة بقى إيه بتنذرك. الرؤيا سبحان الله مش متعلقة بنوم في وقت معين، في أي وقت، سواء بقى نايمة على وضوء غير وضوء، ملهاش زي ما بنقول ملهاش يعني شروط، بس هي زي ما بقولك بتبقى حاجة زي لقطة كده بتشوفيها صغيرة، حاجة مش بقى حكايات وروايات، لا بتبقى بشارة أو نظارة وانت بتبقي صحية مأولاها، و زي ما بنقول بشارة أو نظارة. خذي بالك سواء بقى أولتيها بحاجة بشرة أو بحاجة فيها بتنذرك لحاجة معينة أو بتحذرك من حاجة معينة، ما تقوليهاش، ما تعبرهاش. إن الرؤية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على جناح طائر، إذا عبرت وقعت. اوعي لو هي نظارة ما تعبرهاش، سواء بقى يعني حد بيقول لك وانت بتفسري له مثلا الرؤية دي بتدل على ايه، لو هو مش عارف خلاص لقيت ان فيها حاجة نزارة او حاجة مش حلوة، قول له والله هي فيها انذار كده وخلاص، ما تعبرهاش بقى، تتكلميش. يعني لو فيها يعني حاجة لقيتيها ان هي حاجة مش طيبة قد تقع بالانسان ده، ما تعبرهاش. وسبحان الله يعني سواء بقى بشارة نظارة، يعني ما تقوليهاش إلا لمن يعني اللي انت بتحس انه بيحبك يعني، لكن فيما عدا ذلك ما تتكلميش كثير. يبقى الرؤية إذا عبرت وقعت، في بعض رؤى ممكن انت ما تبقيش معبراها قوي أو بتبقى مش واضحة في التعبير بتاعها، لو هي حاجة مش طيبة ما تعبرهاش، ما تخليش حد ايه يفسرها لك. طيب يراها المسلم او ترى له، يراها المسلم او حد انت تشوفيها او حد يشوفها لك. واني نهيت ان اقرا القران راكعا، خدي بالك يبقى في نهي عن قراءه القران ايه راكعا او ساجدا، يبقى في نهي عن قراءه القران في الركوع وفي السجود. ان انا بقى ايه اركع واقعد اقرا قران او اسجد واقرا قران، ده في نهي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اما الركوع فعظموا فيه الرب، تقول سبحان ربي العظيم، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. طبعا يعني في الركوع بنقول سبحان ربي العظيم، في السجود بنقول سبحان ربي الأعلى. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم كمان بيطلب مننا حاجة، فاجتهدوا في الدعاء. لما نيجي ساجدين نجتهد في الدعاء. هنقول يا حبيبتي حاضر يا رضوى، نجتهد بإيه في الدعاء؟ ليه؟ غالبا ما يستجاب لكم. فقمنا يستجبنا لكم، يعني غالبا ما يكون فيه إجابة. وطبعا أنتم تعلموا أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، دي أقرب حاجة بتكوني إيه؟ قريبة جدا من الله عز وجل وأنت ساجدة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أنه يعني أحرى أو غالبا ما يستجاب لينا وإحنا إيه؟ ساجدين. طيب مسألة، فالسنة في الركوع والسجود الدعاء، والمنهي عنه إيه؟ قراءة القرآن. طب هل يجوز الدعاء في الصلاة بألفاظ القرآن؟ هل يجوز إن أنا في الصلاة أدعي بألفاظ القرآن وأنا ساجدة؟ زي مثلا ما أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، دي أدعية واردة في الإيه؟ في القرآن. هل يجوز إن أنا أدعي بها؟ قالك بصي، لو أنت بتدعي بقصد الدعاء يجوز هذا الأمر. ولكن بقى إيه؟ مش هنقرأ قرآن، لا، هتقولي رب مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ده إيه؟ ده دعاء. مش هقرأها بقى قرآن، لا مش هقرأ قرآن. أمال إيه؟ هقول بصيغة الدعاء. يبقى يجوز إن إحنا نقول بصيغة الدعاء بعض الأدعية اللي مذكورة في القرآن. يبقى يجوز هذا الأمر، وقصد الدعاء جائز له ذلك. أما يجوز له ذلك إن كان قصده إيه؟ إن هو بيدعي. لكن لو بيقصد قراءة القرآن فلا. ليه؟ لأن النبي نهى عن كده. طبعا الدعاء يا بنات بصي مفتوح، ادعي زي ما انت عايزة تدعي، مفيش اي مشاكل خالص. سبحانك يا رب، تدعي بخيري الدنيا والآخرة، ادعي بخيري الدنيا والآخرة، يعني ادعي بكل خير في الدنيا وفي الآخرة، كل شيء. شوفي، اذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله عز وجل قريب، أجيب دعوة الداعي اذا دعان، اي وقت ادعي الله عز وجل. بس احنا هنا بنتكلم عن في الصلاة، امتى ينفع ان انا ادعي في الصلاة؟ احنا تكلمنا عن اكثر من موضع ولسه في مواضع تانية. ماشي كده. طب الدعاء بقى مع القرآن، الدعاء مع القرآن يعني ايه؟ شوفي هنا بيقولك ان عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة لا يمر بآية بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا استجار الله. يعني ما يمر بآية فيها رحمة الله، فيها ذكر للجنة، إلا سأل الله عز وجل الجنة، سأل الله رحمته، سأل الله مغفرته، ولا بآية عذاب إلا إيه؟ اللهم أجرني من العذاب. ده إيه؟ أثناء القراءة. خدي بالك هنا كان بيقرأ القرآن في الصلاة، يبقى ده برضو موضع إيه؟ موضع دعاء. وسبحان الله، يعني شايفة أنت هنا التفاعل، أنت بتقرأي القرآن وكل ما تمر بآية فيها رحمة، فيها ذكر للجنة، فيها مغفرة الله، بتسألي الله عز وجل أن يغفر لك وأن يرحمك. لو مريتي بآية فيها عذاب بتستجيري من الله عز وجل من العذاب، اللهم أجرني من إيه؟ من العذاب. وهنا بيقولك أن كان في رجل عم موسى ابن أبي عائشة قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. بلى طبعا يعني إيه؟ بلى أنت قادر. يبقى لما ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني رجل كان يصلي فوق بيته، رجل بيصلي في فوق بيته في السطح يعني، كان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. خدي بالك ده في الصلاة. يبقى إذن الدعاء أو التفاعل مع القرآن في الصلاة ما فيش فيه مشكلة. الدعاء بين السجدتين، طبعا انتوا تعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه بعض الأدعية اللي كان بيقولها ما بين السجدتين. عن حذيفة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين السجدتين يقول ايه؟ رب اغفر لي رب اغفر لي، ده دعاء. كذلك ورد عنه ان كان بيقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، برضو الدعاء ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. طيب الدعاء بعد التشهد، الدعاء بعد ايه؟ التشهد، بعد ما تقولي التحيات. عن انس ابن مالك قال جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ام سليم طبعا اللي هي ام انس ابن مالك، ابنها راوي الحديث بيقول جاءت يعني ام سليم اللي هي امه رضي الله عنهم أرضاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال هنا في صلاتي يعني إيه؟ يعني بعد التشهد. قال سبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم سليه حاجتك. يقول نعم نعم، يعني نعم ايه؟ قد استجبت ايه لك. وطبعا دي من الحاجات المهجورة، يعني بعد ما تقولي التحيات بتقولي ايه؟ بتقولي الدعاء ده. طبعا احنا يعني بتقولي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وبعد كده اللهم اني اعوذ بك من المأثم المغرب، بعدين بتقولي ايه الدعاء ده؟ بتسبحي الله عشرا وبتحمديه عشرا وتكبري عشرا، وبعدين بتقولي حاجتك يعني تطلبي من الله عز وجل، بتدعي الله عز وجل. يقول الله عز وجل ايه؟ نعم نعم، يعني قد استجبت لك، قد استجبت لك. لا قبل السلام، قبل السلام يا منى بعد التشهد. شوفي هنا عن انس ابن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني ورجل قائم يصلي. يبقى انس مع النبي صلى الله عليه وسلم جالس وكان في رجل بيصلي، فلما ركع وتشهد دعا. بعد بقى ما خلاص صلى صلاة وتشهد قال ايه بعد التشهد؟ اللهم اني اسألك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسألك. نعم، وقعد بقى ايه يطلب مسألته من الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفس محمد بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم أو باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن محجن ابن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، قضى صلاته وهو إيه بيتشهد بقى يعني، وخلص كده الصلاة وابتدي أنه يتشهد، فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم له كفوا إنك أنت الغفور. فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له ثلاث مرات. سبحان الله، احنا يعني في غفلة عظيمة من الأدعية دي. طبعا الدعاء الأخير أنا قرأته اللي مذكور عندك، لا والله ده فيه لا ده فيه أكثر من دعاء. طيب اقرأهم. احنا قرأنا الدعاء ده، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. في دعاء تاني ورد عن امنا عائشة رضي الله عنها، ويمكن ده برضو من الادعية المشهورة، اللهم اني اسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل، ما علمت منه وما لم أعلم. وفي رواية، اللهم إني أسألك من الخير ما من خير ما سألك عبدك ونبي ورسولك محمد، وأعوذ بك مما استعاذك به عبدك ورسولك محمد. ورواية تانية زيادة، يعني اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. كل الأدعية دي وردة، أي دعاء قلتي مقبول إن شاء الله. ولو دعيتي أدعية خارج الأدعية دي ما فيش أي مشكلة، لأن ده موطن دعاء. طيب الدعاء بقى في القنوط، في القنوط. طب القنوط ده شرع لو في نازلة، يعني في حاجة خضب جلل نزل بالمسلمين بوجه عام، أو مصيبة أو جلل وقع عليك أنت شخصيا، يبقى يجوز القنوط. يبقى عند المصيبة الخاصة بالعبد، أو لو مصيبة أو حدث عظيم جدا وقع للمسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض. طيب شوفي هنا عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد، وقال سمع الله لمن حمده، دي بتبقى في الركعة الأخيرة، خدي بالك، سمع الله لمن حمده في آخر ركعة وقبل أن يسجد، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي المستضعفين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، سنين يوسف. كان طبعا يعني الوليد ابن الوليد مأسور ومعاه برضو مستضعفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ان الوليد ربنا ينجيه وكذلك المستضعفين، ويجدد وطأته على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف عليه الصلاة والسلام. شوفي هنا الدعاء قصير ده بقى طويل. طب ابن عباس قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر، نبي ورد عنه ان قنط شهر متتابع في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. خدي بالك ان القنوط ده عند يعني وقوع النوازل ده بيكون في كل الصلوات، مش في صلاة دون صلاة، لا، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، كان النبي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يبقى آخر ركعة لما تقولي فيها سمع الله لمن حمده بنبتدي هنا بيقول لك ابن عباس النبي شهر متابع يقنط الخمس صلوات. يدعو على مين بقى؟ على حي من بني سليم، على رعل وزكوان وعصية، ويؤمن من خلفه، يبقى هو بيدعي والمأمومين خلفه يقولوا آمين. طب ايه دول عملوا ايه؟ دول جمل النبي صلى الله عليه وسلم، الزعماء بتوعهم رؤساء القبائل دي، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل معاهم قراء يعلمهم الدين. النبي ارسل معهم 70 قارئ من قراء المسلمين، كانوا القراء دول سبحان الله بالنهار بيشتغلوا بالليل يقيموا الليل بالقرآن اللي هم حافظينه، قراء كانوا يحفظوا القرآن عن ظهر قلب، 70 قارئ سبحان الله، طلع معاهم أخدوهم وغدروا بيهم، قتلوهم كلهم عن بكرة أبيهم، قتلوا 70 قال. فالنبي مكس يدعو ويقنط عليهم في الصلوات الخمس شهر كامل، وفي القنوط ده كان الصحابة خلفه في الصلاة يؤمنوا خلفه آمين. طيب، عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد سواء كده أو كده قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، وكان يجهر بدعائه، يبقى الدعاء بيكون إيه؟ جهر، ويرفع يديه، وإيديه كمان تكون إيه؟ مرفوعة، ويؤمن من خلفه، واللي خلفه يقوله إيه؟ آمين. حكاية بقى مسح الوجه بعد الدعاء بالإيدين ده لم يرد، كل ده حاجات ضعيفة ولم ترد إن النبي فعلها، حتى إن العز بن عبد السلام في بعض فتاويه لا يفعله إلا الجهال، إنه يمسح إيديه بعد الدعاء ده لا يفعله إلا الإيه؟ الجهال، اللي هم ما يعرفوش حاجة من الدين ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ يبقى إذن النبي كان إذا وقعت نازلة بالمسلمين أو وقعت نازلة تخصك أنت مصيبة يعني، يقنط في الخمس صلوات، مش بقى صلاة دون صلاة، لا في الخمس صلوات، وكان يجهر بالدعاء ويؤمن من خلفه. طيب وبعد ما يفرغ من القنوط، ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ من القنوط الله أكبر ويسجد، ماشي، ده طبعا خلال الصلاة. طيب هنكتفي بكده إن شاء الله، نكمل المرة القادمة كده، يعني فاضل لنا حاجة بسيطة جدا، يعني إن شاء الله المرة القادمة هنخلص وهرجع لكم بإذن الله تعالى، لأن كده خلاص إحنا يعني هنا واقفين عند يعني خدنا 9 كده سنن، إن شاء الله المرة القادمة هنكملهم، هم كلهم 18 سنة هنكملهم المرة القادمة، ولو كان في وقت هنبدأ في المراجعة، إما كانش يبقى المراجعة في المحاضرة اللي بعديها بإذن الله تعالى. في أي سؤال في اللي احنا أخدناه؟ طبعا نتوقف بأن أنا ما خدتش واخدة بدل من الساعة، طبعا كده الوقت إيه؟ خلاص يعني داهمنا. لا اللهم اهدنا فيمن هديت، لا ده خاص بتاع ده بالصلاة الوتر، لكن لا هنا انت بتدعي على طول. شوف هنا ثم قال قبل ان يسجد اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي المستضعفين، اللهم اجدد وطن، دعاء صغير جدا بتوجزي فيه وبتطلبي طلبك من الله عز وجل وبتسجدي على طول. ماشي، ايه تاني؟ ايه الاسئلة تانية؟ وإياكم. طيب لو في أي أسئلة تانية تبقى المرة القادمة بإذن الله تعالى، خذي بالك إحنا خلصنا كده، خلص دي المرة القادمة دي آخر محاضرة، وممكن نبدأ في المراجعة لو كان في وقت، يعني على حسب بقى ما تيسر الوقت. أي أسئلة إن شاء الله إن شاء الله يبقى المرة القادمة. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.